تعفوية في موقف وخلاص، في شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيني، مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس. مش تعين وأنا مثلك فرقة، قرب والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر وايه المشكلة تتعب يا الله ما تتعب. قال صلى الله عليه وسلم: إن لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. طبعا الشهادة دي شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لأبو عبيدة، حاجة يعني سبحان الله. لكل أمة أمين، أمين الأمة بتاعتنا بقى إيه؟ أبو عبيدة. حاجة كبيرة جدا جدا جدا كمان. طب إيه ده؟ معلش سؤال، إيه حاجة كبيرة ليه؟ هو يعني إيه أصلا أمين؟ طيب الأمين هو الحافظ الثقة. عارف لما اديك حاجة وقول لك خلي بالك دي أمانة معاك، يبقى أنا بثق فيك وعارف أن أنت هتحافظ عليها. فلما أجي أقول لك أن أمين هذه الأمة أبو عبيدة، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن أبو عبيدة ثقة ويحفظ كل معاني الحفظ، كل معاني الحفظ في هذه الحياة، في هذا المكان، في هذه المسؤولية، في هذا التكليف، كل معاني الحفظ كلها، كلها في نفسه، في اللي حواليه، في الأمة. هو شخص أمين، أمين في كل حاجة. طبعا لما نتكلم عن هذه الشهادة، لا الشهادة دي احنا دلوقتي كلنا محتاجينها يا جماعة، والله العظيم كلنا محتاجينها. ليه؟ لأن خلاص احنا في زمن بجد بقى نادر ان انت تقابل حد أمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ان سيأتي على الناس زمان يقال ان في بني فلان رجل أمين. يعني انا شفت واحد امين قبل كده، يا راجل شفته ده فين؟ ده انا اول مره اعرف كده. شيء نادر. هو النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان بيقول سياتي على الناس سنوات خدعات، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين. سبحان الله. وقال صلى الله عليه وسلم وينطق فيها الرويبضه. قيل ومن الرويبضه يا رسول الله؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. أنا أسكت مش هتكلم. يعني موضوع إن حد تافه لا أمانة له ولا دين له ولا كرامة له، كلهم ممكن يطلع يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم في أمر العامة، كل حاجة كل حاجة كل حاجة كل حاجة. ده الزمن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هو هيجي. تفتكر هو جه؟ تفتكر؟ طيب تفتكر ان احنا دلوقتي في حاجه للامناء؟ نفتكر؟ انا افتكر يا جماعه عايزين نكون امناء. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان لكل امه امين، انا مفترض كانسان طبيعي نفسي شريفه احب ان انا اكون امين، احب ان انا اخد الشهاده دي، ما احبش ان انا ارضى بالدنيه في ديني. ليه اكون خاين؟ أو ليه أكون الولا حاجة؟ عارفين اللي هو عنصر الولا حاجة؟ اللي هو لو حطيت مثلا في كوباية ملح، كل ما تحط ملح يملح أكتر. طب لو حطيت سكر، كل ما تحط سكر يتسكر أكتر. طب لو حطيت الولا حاجة، جبت شلمو كده وهوا يطلع ويخش ويطلع ولا حاجة. أنت إيه؟ أنت هتسكر الحياة ولا هتملحها ولا حاجه؟ لا، لازم تبقى من جواك. اقولها ازاي دي؟ عايز اقولها بالعاميه كده، لازم تكون بتفرك. اشوف ابو عبيده وهو بياخد شهاده التقدير دي، اكون انا من جوايا عايز ابقى كده، عايز اعمل كده، عايز اكون امين. طيب اكون امين ازاي؟ لو انا بفكر بجد انا عايز اكون امين ازاي، لا تعالى نعد بقى واحدة والتانية والتالتة. أنا عايز أكون أمين، دي خطة. طيب أعمل إيه؟ واحد، أمين على أمر الله ونهيه كما قال صلى الله عليه وسلم، احفظ الله يحفظك. انت بتحفظ امر الله. يعني ايه؟ يعني على امين على امر الله، فتسمع الامر تستجيب وتقوله للناس عادي، انت امين، ما بتخبيش، لا بتخبي الكلام ولا بتخبي ايه، ولا بتخبي الفعل. والنهي كمان امتى؟ امين على النهي، فانت بتحفظ هذا الامر. امرك الله عز وجل فاتمرت، نهاك الله عز وجل فانتهيت. ادي واحد. طيب ايه كمان؟ امين على الامه. الله، مش كبيره شويه عليا دي؟ لا مش كبيره والله. اقول لك النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ من راى منكم منكرا فليغيره بيده. ده شخص امين، ده شخص امين، امين على الامه. وهو ماشي شاف رب، بجد بجد بجد، انت معدي ماشي في الشارع لقيت ولاد شباب صغير بيشرب سجاير مزوغ من المدرسة، ايه؟ هتعدي؟ هتعدي. عارفين البرامج الكاميرا الخفية بتاعت اليومين دول اللي هم بيعملوا حد كأن يعني مشاهد ممثلين بيعملوا مصيبة ويعدي حد يقوم واقف وقفة إيجابية ويقف ويتكلم، عارفين؟ في ناس بقى اللي هم بيغطوا وشهم، اللي هم مين؟ اللي هم ما بيعملوش حاجة، يعدي كده يقوم باصص كده على ايه ده، ده واحدة بتتعاكس، ايه ده، ده واحد سقعان وفي الشتاء والمطر وبيموت. عارفين بيغطوا وشه ليه؟ عشان حاجة تكسر، عشان ما يحرجهوش. مين اللي بيسيب وشه؟ اللي بيعدي وبيكون ايجابي، ده شخص امين، ده شخص امين. عدى شاف موقف يحتاج ان هو يقف فيه، ده شخص امين يقف. على فكرة ساعات بتلاقيه حد كبير حد صغير راجل ست، بس هو امين. لما يشوف الغلط يتفاعل معاه، لما يشوف المحتاج هو له مكان، له طعم، له طعم. اما يبقى موجود في حته له اثر. كنتم خير امه اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. انت شخص ليك مكان، ليك مكانه، انت بتعمل حاجه. من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة خردل من إيمان. حافظ على الناس اللي حواليك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلمة جميلة قوي، يقول لك إيه؟ النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. أنت ليك دور في السلسلة دي ولا انت امان للناس اللي حواليك؟ تحافظ عليهم، تحافظ على اهل بيتك، على اسرتك، على جيرانك، على الناس اللي انت بتعدي حتى لو ما تعرفهمش. ده موقف تكون امين فيه، امين على الامة، ناصح لهذه الامة. طيب ثلاثة، امين على المال. يعني ايه؟ يعني اي تعامل مالي انت فيه امين. امين بتأدي الحقوق، لو حد عايز منك حاجة تديها له. أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه. أنت شخص أمين، فبتدي الأجير حقه قبل ما يمشي. مش إن أنت تجيبه يصلح لك ويعمل لك وبعد كده تلوخه على فلوسه. حد شايل عندك حاجة، لا ترجعها له على طول. حد أنت اقترضت منه فلوس، ترجعها له في الميعاد، وتبقى بتموت نفسك عشان ترجعها له. ليه؟ عشان انت شخص امين في المال. انت شخص امين فبتكسب من الحلال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء بما اخذ المال، امن حلال ام من حرام. ده مش امين، ده مش امين، انما انت امين. طيب امين على ايه كمان؟ امين على الحديث. وفي الحديث، على الحديث انك لما حد يديك سر ما تطلعوش، وفي الحديث ان انت تكون امين وانت بتتكلم، فما تغتبش، ما تنمش، ما تكذبش. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول حديث مهم قوي يا جماعه، بيقول لك ايه؟ كبرت خيانه، كبرت خيانه، خيانه كبيره جدا جدا. ايه دي؟ ان تحدث اخاك حديثا هو لك فيه مصدق وانت له كاذب. دي خيانه كبيره، خيانة كبيرة، انك تكون بتكلمه والحديث بقى يعني اللي بينك وبين بعض يعني هو متشوق جدا وبيسمع وهيبني بقى على افعالك وانت اصلا بتكذب عليه، بتخدعه. دي خيانة، دي خيانة. عكس الأمانة. خليك أمين في الحديث وعلى الحديث. طيب إيه كمان؟ أمين على أسرار الناس وعلى مخالفات الناس. إيه ده؟ طب أسرار الناس فاهمينها إن أنا ما طلعش السر. طيب أما قصدك إيه بالمخالفات؟ قصدي لو اطلعت على حاجة بالخطأ. إحنا كمسلمين عندنا التجسس حرام، مفيش تجسس، إنما لو اطلعت على حاجة شخصية عند حد هتعمل إيه؟ أمين. أمين إيه ده يعني؟ ما انصحوش يعني؟ عايز تنصحه؟ انصحه بس بطريقة لائقة. طيب يعني ما اتكلمش مع 5 6 7 12 صحابي افضفض لهم ان انا زعلان قوي ان هو بيعمل حاجه غلط؟ لا. عارفين الشخص ده اللي هو واحده تعرف ان واحده بتعمل حاجه غلط فتقوم واحده رايحه لواحده ثالثه خالص تقول لها انا زعلانه قوي، ليه؟ اصل فلانه طلعت بتعمل كذا كذا كذا كذا وانا مش عارفه اعمل ايه، بقى رايك اعمل ايه؟ تقول لها ايه رايك انا وانت نروح لفلانه واحده ثالثه واحده رابعه خالص نروح نشتكي لها، فيقوموا الثلاثة قاعدين احنا زعلانين قوي ليه؟ عشان خاطر فلانة اللي ايه ده؟ انا ما ينفعش ان انا انبش عشان اوصل لعورات الناس. من تتبع عورات الناس ايه اللي يحصل؟ تتبع الله عورته حتى يفضحه بين الناس. فانت دلوقتي ما ينفعش اصلا تتجسس وتتتبع العورات، انما لو اطلعت على حاجة خليك امين، ده سر الناس، تفضحش، استر استر، وابقى انصح بطريقه لائقه وغير جارحه. دي حاجه. اقول لك حاجه كمان، امين في النصح. النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحه. واحد جاي يطلب منك نصيحه، النصح مؤتمن، الناصح مؤتمن كما قال صلى الله عليه وسلم. فانت بتدي نصيحه تتحاسب عليها ولازم تكون امين. تقولش لا والله انا اوجهه ان هو يروح هناك عشان انا كنت عايز اروح هنا مش عايزين زحمه. قول له اللي فيه المصلحه، الشخص امين. أقول لك حاجة كمان، آخر حاجة هكلمك في الأمانة فيها، أمين عند الخصومة بينك وبين حد في مشاكل، خليك أمين معاه. يعني إيه؟ يعني دي له حقه، خد حقك. بس طلقت زوجتك، طيب خلاص قدر الله ما شاء فعل، حصل فراق، دي حقها، دي حقها. العيال، عيالك اديهم حقهم بالله عليك، خليك أمين. اخواتك المشاكل اللي بينكوا وبين بعض حلوها وخليك امين واديهم حقهم وخد حقك. ما بقولكش ما تاخدش حقك، خده، خدش اكتر. تقولش ايه لا انا هنتقم بقى واعمل عشان خاطر هم خد حقك حتى في الخصومه، حتى في الخصومه خليك امين في كل حاجه في حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه امين، وامين هذه الامه مين؟ ابو عبيده. تعرف تاخد شهاده زي دي وتمشي بيها بكل أفعالك؟ والله الطريق موجود وانت تقدر وتعرف، بس فضلك حاجة واحدة بس، لو بجد موجودة تكون أمين بجد، ان انت تكون عايز ده بصدق محتسب لله عز وجل. لو من جواك صادق هتاخد الشهادة وتكون في هذه المرتبة، تكون في هذه الأمة بمرتبة أمين، تكون لهذه الأمة أمين، تبعث يوم القيامة مع الأمناء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياك مرتبة الأمناء على أمر الله، شرع الله، دين الله، هذه الأمة، كل مناحي الحياة حتى يرضى الله عز وجل عنا. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله. كلمة قالت عفوية في موقف وخلاص، في شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص، اللي اتحدى وعد وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عالي كده زي الناس. مش تعيد وأنا مثلك فرقة إلا قرب والجنة والله تستاهل شاكك مني، اصبر والمشكلة تتعب يلا.